السلام عليكم. أولا الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. ناس كثير ما تسأل وتقابلني في الشارع وناس ترن علي وأنا تعب، ما حدش يعمل عملية التكميم نهائيا ولا يفكر إنه يعملها ولا يفكر إنه يعملها. تمام، عملية التكميم دي شيء خطر، انا بعاني منه. ده انا معظم اللي عايش عليه برشام مسكنات. ممكن عملت مجهود في الفترة الأخيرة، مجهود كبير، ولكن انا بقفل تليفوناتي وبنام، بس مش هفضل نايم على طول. يعني لازم اطلع، لازم اشتغل، لازم اجيب لقمة عيش. بس عملية تكميم وحش، قد تكون ما تناسبنيش أني، ولكن أنا اللي جربته. أنا عايش على المهدئات وعايش على المسكنات، أنا حرقان معدة على طول، قيء على طول، ما عارفش آكل أي حاجة، عايش معظم وقت على الألبان وعلى اللبن وعلى الزبادي وعلى القشطة. بس الأمانة تعبان، وتعبان في جسمي كله، وما عارفش، وعصبتني ودايما رفع الضغط عندي، فمحدش يسألني تاني عنها. وأنا حبيت أطلع أقول للناس عشان محدش يكلمني تاني في المشوار ده، لأني تعبان. وأنت ممكن يعني عاوز تشوفني دايما أنا أضحك، بس كل واحد له ظروف، كل واحد له طاقة، ليه آخر. فعملية التكميم ده شيء يعني، اللهم الاعتراض، اللهم الاعتراض، هي قاسية يعني. أنا عاملها ليا سنة ونص ديني، وما زلت معاني منها وتعبان. أنا آخري ممكن آكل كد البلحة أو زادت، لو زادت أكتر ما فيش أكتر من كده. بس أنا المعدة عندي حرقان على طول في المعدة، ولو زودت اكتر من كد، لو زدت بلحة ونص تمام، افضل ارجع وما استريحش غير لما ارجع. فمحدش يسألني تاني، محدش يفكر في عملية التكميم نهائيا لوجه الله. يا عالم يعني اكمل ولا ما اكملش، يا عالم العمار بيد الله، وخليها فضفضة تمام زي ما انا متعود ان افضفض معاكم. لو حد زعلان مني يسامحني حقه علي، والأعمار بيد الله، وإن شاء الله خير. ولو حد زعلان لوجه الله يسامحني، لأن أنا تعبان ولازم أشتغل، وما اشتغلتش مش هلقى آكل، فلازم أشتغل. فللمرة المليون، المرة المليون، المرة المليون، قبل ما تفكر تعمل عقد تكميم، راجع حساباتك وحاول تعمل تخسيس وتعمل اي حاجة، بس ما تعملش عملية التكميم ده. انا اخطأت يوم ما فكرت ان انا اعمل، لو عارف اني تبعاتها بالشكل ده ما كنتش عملتها. بس الامانة العملية مش كويسة، قد تكون مش كويسة لي انا، ولكن يعلم الله حالي. انا اقصى لما اجي انام اخر 4 ساعات، انما انا في حالة ارق وفي حالة توتر على طول، في حالة هيجان عصبي، وممكن اكفش مع اي حد يعني عامله لي عمليه توتر. وانا نفسي اكل بس ما قدرش، ولو كلت هتعب. ونفسي اكل، نفسي اكل دي، ونفسي اكل دي، ونفسي اكل، بس ما قدرش. انا اخري بالكثير بالكثير لو ضربها الدم 15 جرام 20 جرام تمام، وممكن ما اكلهمش في يوم واحد، اكلهمش يعني في وقت واحد، ممكن اكلهم على سويعات تمام. احنا انا رغيف الفينو ده بالعافية ما خلصه في اليوم، بالعافية من اول النهار لحد 12 بالليل ممكن اخلص رغيف فينو. لو انا كنت باكل لحوم، لكن لو كلت لحمة ارجع، مجرد ما اشم ريحة اللحمة ارجع. يعني ممكن يعني الطيور دي انا باكلها، الطيور دي يعني ممكن يعني اخد يوم او 2 او يومين او 3 تمام، لما اخلص مثلا فردة حمام 3 ايام 4 ايام تمام، بمسك اللحمة اشمها شم. انما انا دلوقتي بالك لو كلتي ارجع على طول. فالمهم انا طالع فضفض، ما طلعش اشكل حد، يعني شكوى لله تمام، ان شاء الله ربنا يتقبل ويعفي عنينا وعن الجميع. ولكن انا حسيت نفسي مخنوق، عايز افضفض مع حد، عايز اتكلم مع حد. فالعملية وحشة، العملية وحشة واثرت علي وتعبتني نفسيا. وللأمانة للأمانة أنا حاسس إن أنا هموت يعني تمام، فسامحوني يعني. فأنا مش عايز أبشر على نفسي، وإحنا في أيام مفترجة، وإحنا في أيام خير، وربنا يجمعنا بيكم وأنتم أهلي وناسي وكل أصدقائي وكل أحبابي أهلي وناسي. ولكن عملية التكميم تعباني نفسيا وتعباني جسمانيا وهاجس، وتفكيري في عيالي على طول، أصبحت مدمن مش عايز أطلع من البيت. بكشف عن نفسي كتير وكل حاجة وبتاع وتحاليل وبتاع، ولكن عندي نقص فيتامينات، نقص حديد، نقص فيتامينات كتير. لما أقوم أخد يجي ربع ساعة للماء، أهيئ جسمي إن أنا أعرف أوقف على رجلي. ولو كنت شغال وقعدت معرفش أقوم، فبضطر إن أنا حتى لو في مكان مقعدش تمام. حياتي أصبحت صعبة، النفسية والجسدي للأمانة. يمكن الفضفضة معاكم تخليني أرتاح، لأني تعودت معاكم الصراحة. بحترم كل الناس، بحترم الناس اللي واقفة معايا، بحترم الناس اللي ساعدتني، بحترم ناس كتير ساعدتني لوجه الله، سواء معنويا ماديا، ما بنكرش الكلام ده، ناس ليها كتير أفضل علي. نحسبهم على خير، يا رب أقدر أرد جزء من جمال كل واحد وقف معاي. يعلم الله باللي أنا فيه. الناس مفكرة معظم إن أنا حتى في الانتخابات الأخيرة دي هبشت فلوس الدنيا كلها، وإنه يقول لك كذا صعب. ولكن أنت متخيل إن أنا يعني يقول لك أبو آدم أبو آدم؟ ده رضا، رضا من المولى سبحانه وتعالى علي. ناس كثيرة أصحابي، بكن كل التقدير لكل الناس، بالسادة المرشحين لهم كل التقدير والاحترام عندي. ما حدش قصر معايا، كلهم أصدقائي وأخواتي وأهلي، كل شعب دار السلام ليه أفضل علي تمام. ناس وصلوني المكانة، وصلوني يكفي تقديركم واحترامكم لي. أنا بحترم كل الناس، عنديش مشكلة مع حد، وبعتذر لو أنا قصرت في حق حد في يوم من الأيام تمام، ده غصب عني، ما بدون قصد بعتذر عنه أو بقصد بعتذر عنه. ولكن يعلم الله، يعلم الله، يعلم الله، يمكن أقرب الناس عارفيني أنا وعارفين طباعي. أنا طالع فضفض مع الناس، ممكن أشرف لسه داخل، كل الناس اللي داخلة. أنا بعملية تكميم كيداني كيداني، ومأثر علي، مأثر على جسمي، ومأثر على نفسيتي، ومأثر على تفكيري، ومأثر هاجس إن أنا بحلم بالموت كتير مرافقني الأيام دي. يعني بحلم ان انا بالموت كتير، ما حدش يزعل مني، بس انا بفضفض بفضفض، لعل وعسى قد تكون فضفضة فيها راحة النفس. فما بطلعش اشكي، ما بطلعش اشكي، بحمد ربنا سبحانه وتعالى على ان فيه من نعم، من افضال علي، من حب للناس. حبيبي عم اشرف، حبيبي عم فتح، حبيبي عم رقود، حبيبي عم كساب، حبيبي عم كل الناس، عم مرعي، كل الناس مع التعليق ليكم الشكر والتحية والتقدير. طالع فضفض، وارد ما تشوفونيش في اي لحظة تمام. ولكن انا في حياتي ما زعلت حد، بل جيت على نفسي عشان ناس كتير، كنت باجي على نفسي عشان كتير، سواء سياسيين، سواء رجال كبار، رجال اعمال، ولكن زي ما بقول كده، ما بنكرش فضل الناس علي تمام، ناس كتير استفدت منها سواء معنويا سواء ماديا، ما بنكرش الكلام ده. ولكن انا اديت من جهدي، من صحتي، من طاقتي، امور كتير. عايز اقول اني انا الاوان ان انا استريح، وعايز استريح، ولكن يعلم الله بحالي. يمكن مش عايز اقول لكم فواتير العلاج بتاعت عمليه التكميم دي غاليه جدا، تمام، ولكن انا بطلت منيها مش عشان هي غاليه، مرهقه، مرهقه صحيا، وبحاول ان انا حبيبي عم رأفت اخويا ديك جمال علي بشكرك قدام الناس كلها، ولكن كل واحد له طاقه، انا علي التزامات سواء بيتي، اسرتي، اخواتي، حياتي، ايجار محلات، ايجار مكتب، ايجار شقة، ايجار برضو في حياتي الاسريه، اخواتي الصغار برضو بهتم بيهم، مش معناه ان انا ممكن مثلا يعني اخذ 1000 جنيه، 10,000 جنيه، 5,000 جنيه ما توزع على اجزاء في حياتي باخواتي الصغيرين كذا، يعني في امور يعلم الله باللي انا فيه، وبشكيش ده، انا بقول الحمد لله ده نعم وفضل علي، تمام، واصدقاء كثير كانت واقفه معي، يمكن اقرب ناس لي كان اشرف صابر الثوري، احبابي، تمام، يعني ناس انا بديل لهم بالحب والتقدير، تمام، وتعاون الناس الجيدين، ودايما وكل اصحاب المسألة علي، انا اصبحت بقفل التليفون عشان ما اتكلمش مع حد، اصبحت يعني عاشق للوحده، حتى عيالي انا بتكلم انا لوحدي، حتى عيالي انا مش قاعدين يعني معايا، بالنسبه لي انا فتره اجازه بوديهم سواء العرب او الادخله عشان فيه دروس وبتاع مش عارف ايه، زوجتي لسه في مرحله الماجستير ما بين القاهره وهنا، تمام، بحاول ان انا ارتب حياتي الصغيره، اسرتي البسيطه، بحاول ان انا ارتب حياتي، تمام، بحلم بأسرة مستقرة وبتاع مش عارف ايه، ليهم فضل عليا، تمام، أهملتهم كثير، ولكن يعلم الله، يعلم الله إن أنا حاولت إن أنا أحسن من مستوايا وأمور كثير، الناس ما تفكر إن أنا بس إن أنا بهب أهبش منا وأهبش منا، ولكن ما يعرفوش بعض الخصائص ولا بعض الخصوصيات ولا بعض كل واحد له طاقة، كل واحد له يعني جوانب صعب اني اعرفها. حماده بيقول بفكر اني اعملها، صعبه يا حماده ما تعملهاش لوجه الله، يعني انا من امبارح وانا ما رجع، امبارح وانا في حاله احياء، يعني انا فيه تنبيهات لي ان انا ممكن انا اصاب بقرح في المعده وحدوته والتعب مش عارف ايه بسببها، ولكن انا في حاله يعني معدتي في حاله حرقان وما حاملش، مجرد ما اقرب من ريح الطبيخ اتعب، طب هاكل ايه؟ مش عارف اشرب ايه؟ طب اللبن على طول، لبن على طول صبح وليل، وباخد يعني بمقدار مثلا 20 جرام، 30 جرام لبن، تمام، زي كده اكتر اقصى حاجة يعني، طب الظهر نفس القصة بالليل، انا ما انت شفتني يعني اول ما جيت اكل عندك ايه اكلته يعني، فما حدش يزعل مني في الفترة الجاية، وادعوا لي، ادعوا لي، تمام، لعل وعسى يكون في الايام المفترضة دعاء مستجاب، بشكر كل الناس اللي وقفت معاي، محدش قصر، انا جات علي ايام ما كنتش امتلك قوت يومي عشان بس اوفر ثمن الباقه عشان اشتغل بيها، ولكن الحمد لله انا حامد وشاكره، وشاكر كل اصدقائي اللي دعموني واللي ما يحبوني واللي زعلاني مني بعتذر لهم وسامحوني، ربما اكون قصرت في حق حد في يوم، للامانه، للامانه، للامانه، انا بحلم بالموت يوميا، وشايف الموت في عيني على طول، حتى في دمي، أنا مش عايز حد يشوف دموعي وأنا زعلان، ولكن أنا تعبان، تعبان، تعبان، تعبان جسديا، تعبان نفسيا، بعض الضغوط اللي حواليا شديدة جدا بسبب عملية التكميم، بهلوس كتير، يعني مجرد ما أشوف عيالي بحتضنهم وأخدهم كده في حضني، ويصحوا يقولون انا واخدهم في حضني، يعني انا بحاول ان انا حتى انام 5 ساعات في اليوم بس ما قدرش، بحاول انام 6 ساعات ما قدرش، اقصى حاجه انا من 3 ساعات 4 ساعات، تمام، واصحى، يعني لو نمت واحده اصحى 4، ولو نمت 2 لا اخري 4 ساعات، ما اعرفش ده حاجه اسمها نسبه الايديولوجين في الجسم قلت، تمام حبيبي عبد الحازم، الناس مفكره يعني ايه، يا ما بقول لك السمعة ولا الصيت، فيعني الناس فاكرة برضو أمور كتير، إن إحنا ولكن الحمد لله أنا أكرمني بأسرة بسيطة، آدم وأسيل وزوجتي، ربنا يكرمها يعني دايما واقفة معايا، وست صالحة دايما يعني تدعي لي، ست ملتزمة التزام بحت يعني تمام. فأنا في الفترة الجاية تمام وارد. خلينا طلعت بتكلم للأمانة، أنا يعني حلمت أكتر مرة إن أنا مت، وأنا خايفش غير على عيالي بس اللي هم ربنا سبحانه وتعالى. يمكن أقرب الناس لي تمام، أنا في ناس أصدقائي كده تواصلت معاهم وقلت لهم يعني لو بيحبوني تمام يكرموني في آدم ابني تمام، يعني خلي بالكم من آدم ابني تمام وبتاع، زي ما كنت تحبوني حبوا آدم ولدي بس. وأعتقد إن أنا ما أذيتش حد في حياته ولا ما غلستش حد، أنا ما استطعم معنى الكلمة التي أكتبها على مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى في اللايفات، دايما بحب الناس كلها، بعتبر مركز دار السلام ده أسرتي وعيلتي الكبيرة بالإضافة لعيلتي الصغيرة في البيت أو عيلتي في البلد أو عيلتي في أولاد خلف أو عيلتي في العرب بصفة عامة، اللي أنا بديل ليهم بالفخر. بعض الأصدقاء ليا تمام المقربين إلى قلبي زي مثلا زي سوري، كنت سوري لسه داخل في اللايف ده يعني من يعلم الله من أحب الناس إلى قلبي، يمكن أخويا اللي أنا ده مش صاحبي ده أخويا، في حكاوي كتير اتعلمت منه، إداني بعض الحياة الطاقة، دايما يشعر لي كده بدفء المشاعر، مع إني أنت أول ما تشوفه تقول ده عنيف، إنما هو أبيض من جوه، أبيض من البياض، حكاوي كتير يعني، عرفت حياة كتير، يمكن أنا يمكن عايز أقول إن يمكن أنا بحبه أكتر من روحي يعني تمام، صاحب يعني صاحب جدع، صاحب معنى الكلمة. وصاحب صاحبه ما يعرفش حيسميها، ما يعرفش يخون، قد يكون هو غشيم شوية تمام، ولكن رجولة كله تمام. أصدقائي يعني خلينا بتكلم فارس، أحمد فؤاد، محمد ماحي، تختلف تتفق، ولكن أصحابي نسبات في أولى الخلف اللي أنا بكلهم كل التقدير والاحترام، أصدقائي في أولى السالم ليهم، في أصدقاء لي كثير في أولى السالم ليهم أفضال علي تمام ما أقدرش أنكرها، في أولاد أحياء في البلبيش في الكشح في النغميش في الخيام، أصدقاء بعض المسيحيين برضو ليهم، سواء الكمامسة برضو ليهم كده، ليهم كده تركات معاي. أنا ما طلعش أود حد، بس أنا بقول انا محتاج ان انا افضفض، فانا قلت افضفض معاكم على الملأ، وارد ما حدش يسمعني تاني، وارد ان الناس مفكره ابو ادم ده اسطوره، انا ابسط من البساط، انت حبيبي امير ده، امير داخل اولادي ومن اعز الاصحاب الى قلبي تمام، يعتبر خال اولادي فيعني صاحبي وصديقي. انا بكلمكم حس بمرغي يعني غليان في المعدة وحرقان في المعدة، مع اني لسه واخد علاج وحبوب ولكن غليان. يا رب عدي على خير واكون معاكم، وللمرة المليون وللمرة المليون لو حد زعلان مني يسامحني، ولو حد انا قصرت معاه في يوم يسامحني، ولو انا يعني حاولت ان انا يعني بلغ الناس دي، حتى ربما في ناس انا عامل لها بلوكات يسامحوني، ربما اكون انا قصرت او حاجه في حق حد تمام، في يوم من الايام ارجو ان الناس تسامحني لوجه الله بسبب ان انا تعبان تمام. ف محمد عباس مشكلة تمام، وإن شاء الله خير، إن شاء الله خير والأمور تبقى على خير وأحسن حال. أنا ما حلتيش غير ولد واحد تمام وبنتي أسيل، إن شاء الله يعني يتربوا كده في كنف كل يعني أبناء وحبايب، وأخويا طبعا أخويا الشيخ فتحي يعني صاحبي تمام، ومن أحن الناس اللي كانت توقف معاي، وصاحبي معنا كان عبد الحق، وحشني وحشني بجد يعني، يمكن تلك فترة ما سمعت صوتك، يمكن قابلتك صدفة في السنترال، ولكن وحشني من الشخصيات اللي دايما تضحك على الفيسبوك تمام، ماليش دعوة بتفاصيل حد، ولكن أنا يمكن ما حدش يشوفني تاني، بس أي حد تمام كان زعلان مني يسامحني يعني. بس والله ما طالع أتشكى من حد ولا أي حاجة، بس أنا عايز أفضفض معاكم. بحس إن أنتوا أسرتي الكبيرة اللي أنا بستظل بيها إن شاء الله، وأنا خادم لكل أبناء دار السلام. بس يمكن تعرضت لضغوط كثيرة وشديدة في حياتي، ضغوط صعبة، ما كل الناس وقفت معايا في كل قرى دار السلام، وإن شاء الله خير. وما إبراهيم طبعا وحشني، وإن شاء الله خير. بس أنا بقول يعني التفسيرات دي، وتمام إن أنا بحلم إن أنا بموت كل يوم دي، تمام. أنا لي أكتر من 15 يوم أو 20 يوم عايزة أحكي، ومش عايزة أحكي مع حد تمام هو قريب علي، عشان متأثرش سواء أولادي أو أسرتي. أنا عايز أقولكم أنا وديت أولادي ولاد خلف عشان ياخدوا الأجازة لهناك، عشان ما يشوفونيش في حالة انكسار أو في حالة ضعف. بعت لكم لغيت المتابعة حتى مع عيال عشان ما يشوفونيش، تمام. أنا إنسان بسيط جدا جدا، بكافح عشان يعني عشان ألقى لكم متعيش. بحترم كل الناس، بحترم أفكار الناس، حتى لو كان أنت مختلف معي. أنا ميولي السياسية بكون خليها على جنب، ولكن ما بختلفش مع حد. بحترم وجهة نظرك ما دام أنت تنتقد بأدب. يمكن جيت على نفسي كتير في الفترة الأخيرة، خصوصا في الانتخابات الأخيرة دي، مع إنك لو كنت عايز أكسب كانت ملت مع أي حد وكان كسبت فلوس كتير، ولكن احترمت نفسي وكنت مع الناس كلها، ما قصرتش من على حد. قد أنا بدأ بقول ما قصرتش، ولكن بجتهد، تمام. أنا بحاول قدر الإمكان إن أنا بحب كل الناس، بلدي التانية أولاد خلف لي بعتبرهم هم سندي بعد ربنا للسالم، بعشقها موت بكل ما فيها محتوياتها بكل الزين والأكل فيها، لها مكان. بحب البلد دي قوي يعني، قوي قوي قوي يعني، أبعد بقولها على الملأ يعني. تختلف تتفق، ولكن أنا بحبهم كلهم، لأني لي أصدقاء فيها أعزاز، في كل عيلة في كل بيت في كل مكان، البلبيش نغميش ولا تخلف الخيام نقنق في كل حاجة، المشايخ ولاد الشيخ يعني حكاو كتير، الدير هاشم عسيري من ولاد الشيخ حتى، يعني عايز أقول لكم بعشق كل بحس إني عيلتي. ولكن حد كلمت ويقول لي كذا، أنا طالع أفضفض معكم بصوت عالي، وارد وارد وارد، تمام. ووصيتي بقولها تمام يعني، إذا توفاني الله أنا مش عايز أهلي ينصبوا لي، تمام. عاوزها كده تمام، مش العزة ومحدش ينصب لي، و يعني عاوز كده يعني ودفن كده تمام في هدوء، ومحدش ينصب لي ولا أي حاجة. بقول الكلام ده أهو، واللي يحبني يكرمني في ولدي آدم، حبيبي خالد إبراهيم، حبيبي أحمد ريشة، وحشني. لأني أنا اللي أنا فيه نفسيا والضغوط، أنا بحاول إن أنا باجي على نفسي وبتحمل، حتى بكون بصور وأنا تعبان. أنا بطلع بمناسبة أو الشغل بوقف أكتر من 5 ساعات 6 ساعات، وبرجع بشتغل كديهم تاني 5 6 ساعات، تمام. وفي حياتي ما تجاهلت حد ولا أتجاهل حد، بحترم كل الناس. ضغوط شديدة علي، المفروض أنا أريح، بس لو ريحت أنا هاكل وأشرب إزاي؟ أنا مطلوب مني إيجارات في الشهر فوق 13 14 ألف جنيه، مطلوب مني شغل، مطلوب مني أكل وشرب، مطلوب مني علاج تمام، يعني في حدود 25 ألف جنيه 30 ألف جنيه، مرتبك 6 7 8 آلاف، لازم تطلع تشتغل، غير مصاريف أولادك، غير مصاريف بيتك، غير مصاريف كذا، غير التزامات تاني، تمام. يا ريت والله، يا ريت والله يا عم أحمد، يا ريت. أنا محتاج غير جو، يعلم الله باللي أنا فيه. للأمانة أنا تعبان جدا، تعبان جدا، وعملية التكميم دي أذتني وأثرت علي، وأنا حاسس إن الموت قريب مني، ويعلم الله باللي انا فيه للمره المليون والاخيره. اي حد زعلان مني سامحني، ويا رب يا رب تكون ايام خير، واكون معاكم ان شاء الله، وكل سنه وطيبين، ربنا يسعدكم ان شاء الله، وان شاء الله على خير، وسنة سعيدة. واحنا خلاص يعني في شهر شعبان، مدخلين على رمضان، يا رب اتجمع معكم بالخير وازوركم كلكم، وان شاء الله خير، كل سنة وانتم طيبين. تحياتي لكم للمرة المليون، سامحوني لو قصرت في حاجة، سامحوني ولو انا اخطأت في حاجة، بعتذر. كل سنة وانتم طيبين، سلام الله عليكم.